المحمود وللناس قصص الجيش يقبلوك يا رب. وقال ابن الصوي السهولي وتلميذه على الجيش النائب ضمير المحمود ضمير المحمود قال والسموه الذي يدل عليه الخيار وهو ايه هو السموه الذي عليه الخيار الذي يدل عليه الخيار وهو الصوت هذا هو لا يدفع للمزور هذا قبل هؤلاء السبب في ذلك انه لا يطبع من خالقه انه رب لا يفعل ويتبع ولانه مقدس ولا يفعل لا يفعل نحن قال عنه مسؤولا في الوحى ولانه اذا تقدم لم يكن مستقيم ولانه اذا تقدم لم يكن مستقيم بخلاف المفعول المفعول اذا لا معه المفعول لا يكون منتج هذه حجتك وكل شيء ينوب عن الفاعل فانه اذا تقدم كان مستقيم ولأن الفعل كمان ولأن الفعل لا يؤنث لك نعم مرة به هذا مقول نعم في نحن مر به أنا قال مرة ولنا الجمهور ولنا قولهم سير بالجيد خيرا وأنهم إنما يراعى ما حد يظهر كل قطع نحن لست بقائم ولا قائم بخلاف نحن مر ببيت الفاضلة نعم إنه أو مر ببيت الفاضلة برا فلا يجوز لأنه لا يجوز أن تقول مر ببيت ولا مر ببيت والنائب في الآية ضمير راجع إلى ما رجع إليه المكان نعم وهو المكلف وامتلاء الابتداء لعدم التجرد أنه لم يتجرد من المكلف وكان زاد النيابة في لم يضرب من أحد مع امتلاء من أحد هذا مضر ممنوع وقالوا في قطع بالله سيدا ان المزور قائم مع امتناع كفت به هذا نزور عطوهما الذي اجاز ذلك على دليل ما اعطيه اجبه بالصوت وغيره راجع الثالث مما ينوب عن القائم مصدر مختلف نحن طيبان فقط طول فقط لاحظ مختصر انه موصوف هذا وهم قال عم الاحمر نحن سورة سيد العلماء يعني طيب فامتلاء سورة على اضمار السيد فامتناع سورة على إضمار السيد أحق خلاف لمن أجاده هذا وأما قوله فقالة متى يبخل عليك ويحترق فالمعنى ويعتلل الاعتبار المعروف أو اعتبار ثم خصصه بعليك نعم بعليك أخرى محذوفة للدليل نعم للدليل كما تعتبر الصفات المخصصة ومن ذلك يوجه الآية وحيل بينهم. بين قول بينهم وكأنه قد قيل حيل حولي مع أن هذا المصدر غير مصدر. لا هو الآن مصدر بالضبط وهو مصدر بالضبط. وكيف تخرجتين غير مصدر عند جمهور الحال. أما التخريج الأول وعلة إنكاره أن الضرب غير موقف وهو بينه أنه لا يفارق النقبة على الضرب بينه هو التأثير بالعوامل. وأما التخريج الثاني وعلة إنكاره أنه لا فائدة فيه وفي المقرر المبهم مستفاد من الفعل ولذلك يقع تأثير الله. وأنت تعلم أن الموكل أن الموكل والموكل بمعنى واحد ويستحيل معنى المثل والمثبت إليه. ومن شرط صحة الكلام تغايرهما في المعنى وخلاف ما إذا كان المثل مفصل فإن الفعل مطلق ومدلول المثل حينئذ مقيد الفعل هذا مقيد هذا ويتغايران. نعم وتحصل الفائدة. ولما كان هذان التخريجان منكرين لما ذكرنا فرجى الجمهور البيت على ان ايش لا اذا فاعل حين ضمير مستتير فيه جوازا تقريره هو يعود الى مقرر مغتر بحل العهدية وكانه قتيل حيل الحول هذا الذي يقول هذا المعنى أو يعود إلى مقرن موثوق بدونه وكأنه قد قيل حيل حول واقع دونها. يغضي حياء ويغضى من مهابته ولا يقال النائب المجهول لقوله مفعول الله حول معهود من مهابه. نعم. وهذا. ولا يقال بالنائب المجهول. لأنه مفعول الله من مهابته مفعول الله. نعم. وما فيه من؟ تعليل. من التعليل الله. التعليل الله. وهذا بمعنى من أجله. نعم. نعم. الرابع فرق متصرف كضم الفتح. قلنا للنهابته يا شيخ مقبول لاجله. للنهابته مقبول لاجله. مهابته من هذا التعليلية. يجي مهابته من اجل المهابة. ولذلك لا يعني. الرابع فرق متصرف مختصر. نحن فيما رمضان. هذا الفرق. متصرف. وزوريك ايه امام الامير ويمتلعه نيابته نحن عندك ومعك فتم بامتناع وقته عندك لا تتحرك جلس عندك لا ونحن كمان مكان وزمان لان هذا المقيم ولا ينوب غير المسعود مع وجوده مع وجود المسعود وأزاده صوفيا مطلقا وقراءة أبي جعفر ينبعكم بما كان يكتبه. ووسوس بفضل تقدم الله. تقوله ماذا؟ ما دام معنيا يجيكني فرضا وقوله يس لن يعنى بعلواء إلا سيد مسألة مسألة هو يقول هل الجار والجروح في محل نصف محول يشكي؟ لا أحد لا الجار والمجروح هذا كل هذا يعني يجروا باللام نعم لأن اللام هذا يعني تعليمية. ما هو الشرط الذي فقد حتى جره بالنام؟ يجوز جره باللام وإذا لم يفقد الشرط من حين؟ يقول بمالك وإن شرط فقد جره باللام ولكن يجوز احذره باللام مع ذكاء الجهد الداخلي. هنا جرى بمن يا شيخ ليس باللام. والمين هذا تعليميه بمعنى اللام. مسألة مرور النائب مما معناه متعلق بالراس هذا معنى قول بمالك وما سوى النائب مما ابقى براس النسوء له العقل. ما سوى ايه؟ أن غير المسؤول به ما سوى النائب غير النائب مما معناه متعلق بالرافع واجب نصبه لفظا وإن كان غير جاب ومجهول. فضرب زيد يوم الخميس أمام ضرب السبيل. لا يا شيخ نظم ابن مالك فيه اجمال فاثناه هذا ابن هشام لانه قال وما سوى النائب مما علق بالرافع النصب له محققا ما استثنى شيء ابن مالك. ما هذا معروف ان الجاب كل ما يقول لا هذا فيه اجمال اطلاق لماذا استثناه ما في هيك كان غير جاب خلاص الاستثناء هذا فاق كلام فاق حج رايت الجواب من جوه شبه عليها لا مسكين لا مسكين مميز على قوله لا هل رايت الانسان يعرف جواب من جوه مصفوع حتى يقول بصدر من ما قال نفسه فاجل الجواب من جوه لا ومن ثم نصب المسؤول الذي لم يلد في زيد درهم دينار يساء الأفضل الذي راب عن الفعل ونصب الثاني وكذلك أعطي كمان وأعطي دينار زيد أو محلا كان جاربا يوصب معه إنه كان جاربا هكذا الذي يفعل نحن وش فإذا نسخ في الطول نسخ في الواحد في الطول هذا مجهور محية مجهور محية لن يقول لأن محية هم متعلق بنسخ مروفع المصر الذي يعني نابع عن الثاني وهو نسخ الواحد ها وعلة ذلك أن الفارق هذا الذي لا من نفسه لا نفخة هذا هو لا يفعل المطرق هو لا يفعل واحدة مية فاعل ايش واحدة مية فاعل هذا النفخ واحدة صفة وصفة النفخة هذا دي واحدة طيب ونفخة الأولى نفخة هي نائب الفاعل والجر المجرور والجر ما متعلق به ولا تنسي ما عليه نفخ لأنه ايش يعني أنه متعلق بالنفخ ما نقول على أنه مفعول على أنه مفعول ثاني ما نقول نفخ ثاني لدون متعلق به أيوة هذا منصوب محل هذا منصوب محل أنه متعلق بالفعل هذا مفعول به لا يقال إلا للمفعول المعمول الجزير ما زول مثل أكلت الطعام وعلة هذا كلها أن الفاعل لا يكون إلا واحد فكذلك نعبد وكما أن الفاعل لا يكون إلا واحد وكذلك نعبد ولذلك قال ابن مالك قال وما سوى النائب مما أريد قد لا فإن يخبرهم خطأ حسن من فات حق الفعل فات حق الفعل لأكثر من مفعول فنيابة الأول نائبة الاتفاق الآن إنما هو الثاني هو الذي يدعو ونيابة الثالث من طبع اتفاقا فقاله الخضراني ولكن ابن عثمان الذي نقلوا جوازه ممتنعة اتفاقا نقله الخضراني ومن الناس والصواب ان بعضهم اجاد ماذا ولكن لم يلبس ولم يوقع في اللبس هذا بشكل أن كما قاله ابن مالك في أدوته رابع ولا أرى من عن إذا القطرون رابع ثانيا نحن أعلمتم بيدا كبسا كثمين على حق لها إلى الجلال المجهول في مصر نتكلم حول الثاني والثالث أما الأول متفق على أنه يجوز إنابته ولذلك ابن مالك قال في بابه وباتفاقه وباتفاقه وباب ظن وأرى لمن أصبح ولا أرى من أن إذا قتلته وأما الثاني العراق أيه العراق ما بنينا ما بناه بالصالح يأمن بناه في المسجد لأنه قال أعلمت كل القصة كثيرة يا بنيناه للمسجد الثالث ما بنينا. وأما الثاني يتكلم إلى الآخر إلى بابك إلى البشر نحن أعطيت الزيد العمر هذا لا يليق الثاني وجب تعزل إلى بيت الأول نعم امتنع اتفاقا كما قاله ابن ماجه وقيل إن لم يعتقد القلب نعم امتنع اتفاقا وإن لم يلبس نحن أعطيت الزيد الدرهم هذا مطلق وقيل يمتنع مطلق وقيل إن لم يعتقد القلب كلام فاضي لم تعتقد هذا كلام فاضي وقيل إن كان نكيرة والأول معرفة وحيث قيل بالزواج فقال البحري وقامة الأول أولى وقيل إن كان نكيرة فيقامته قبيحة إذا كان الأول نكيرة وإن كان معرفة استويا بالعرس وفي باب يصنع قال قول يمتنع مطلقا بالباب في النكيرتين والمعرفتين ولعمر الضمير عن الموخر إن كان الثاني نكيرة لأن الغالب كونه مستقر وهو حينئذ شبيه بالفاعل لأنه مفرد إليه فيطلقه التحديث وقاله الجزور والخضراوي وقيل يجوز ان لم يلبي ولم يكن جمله واختاره ابن طلحه وابن عصفور وابن مالك هذا القسم بالمرابي وقيل يشترط ان لا يكون نكارا والاول معرفه ويمتنع ضمن قائم زيدا لا وفي باب أعلم وهو الفعل كل فعل يتعدى إلى ثلاثة مفاعل كل فعل يتعدى إلى ثلاثة مفاعل أزاده القوم والاستفادة المنبت ومنعه قوم منهم الخضراوي والعبادي وابن عفور وأن الأول قوس أفعول صحيح والأخيران مبتدأ وخبر في الذهاب المسعود المسعود أعطى ولأن استمع إنما جاء بإقامة الأول قال إيش نسيت عبد الله الجو أصلح نسيت الأول نسيت هذا إيش بمعنى علمته وقد تبين أن في النظم أمورا وهي إيش؟ أولا بداية الإجماع على جواز إقامة الثاني هذا يأخذ الملاحظة على ابن مالك الذي قال وباتفاق قبل الوجود الثاني الله من أخبارك في إجماع قول مسؤول الثاني بمعنى أخبرنا نعم حكاية الإجماع على جواز إقامة الثاني من باب التساوي حيث لا نفتح الثاني عدم اشتراط كون الثاني من باب الظن ليس جملة الثالث إبهام إيهام أنه إقامة الثاني في الجائزة اتفاق إذا نذكره مع المتفق عليه ولا مع المختلف فيه ولعل هذا هو الذي غلط ولده ابن مالك حيث حكت الاجماع على الانسان نعم ابن مالك قيده بهذا اذا لم يرجع فصل يضم اول الفعل المفعول مطلقا وهذا يضم أول فعل مجهول مطلق سواء كان ماضيا ولا مضارعا ويطلقه ثاني الماء في المخلوق بوطاي فائدة كتبها أبا ذلك الأول يطلق نعم في الجنة وطلق وكذلك أن يطلقه سبن هذا ثالث مبلوط بأمد الوقت فانطلق في طريقه واستخرج استخرج واستحلى استحلى ويكثر ما قبل الآخر من الماضي يكثر ما قبل الآخر من الماضي ويفتح من المضارع وإذا اعتدت عين الماضي وهما ثلاثيون هذا أعبره هذا بالاعتراف لكن ابن مالك قال أعيد الاعتراف العام والإعلان كل معلم معلم معلم ولك كل معلم معلم واضح وهو ثلاثي تخالى وباع أو عينه تعالى أو انفعل اختار مسخالة فلك تسر ما قبل ما قبل هذه إخلاف إخلاف الفصل أو إتمام إخلاف الإتمام إتمام الضمع وهذا وتقلب لا فيهما العين هذا ولك كمن إخلاف الضمع وتقلب واو قال إيه ليتا وهل يبقى من سيد بيته ليتا شبابا بوعة في الطيب هذا تذكير لبيت الأول ما أمين ولا شيء أنت تقرب في الناس لا أي تذكير الأولى هي خلينا نقول لك ما أريد ما تقبل ما تقبل أطلع أتبع ليفا الأولى 1080 ونصف وهل ينفعوا هل حسب ننفعوا هذا ننفعوا هذا فعل موضوعي طيء أن نخلص ليسوا هذا فعلا نعم فعلا أتبع لا ليس الثاني هذا التوصيل اللي ليس الثاني هي نعم الثالث أن يتوصيل إلى وأما ليس هذا ما هو ذاك صارت علمة نعم فاعل نعم ليس هذا الثاني توصيلا للأولى تبادل هذا لا فاعل ليس الأولى يعني اسمه ليس الأولى وأما الثاني هذا ما عمل لأنهم توصيل توصيل الأول هذا اللي أنا بفهم نعم دعاء والأولى مثل الثاني الثاني ماذا هذا ما في ما أنت تسألني طيب خليني بس تكلم الناس. أحمد رسول الله. أراجع كمان الكتابة.